الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب دليل الطالب، ونبتدي في درسنا هذا اليوم بالكلام عن صلاة الجمعة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له، وكذا على مسافر لا يباح له القصر، وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلهما فرسخ فأقل، ولا تجب على من يباح له القصر، ولا على عبد ومبعض وامرأة. ولا تجب على من يباح له القصر، ولا على عبد ومبعض وامرأة، ومن حضرها منهم أجزأته ولم يحسب هو، ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين، ولا تصح إمامتهم فيها. وشرط لصحة الجمعة أربعة شروط: أحدها الوقت، وهو من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر وتجب بالزوال وبعده أفضل. الثاني أن تكون بقرية ولو من قصب يستوطنها 40 استيطان إقامة لا يضعنون صيفا ولا شتاء، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. الثالث حضور 40، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. الرابع تقدم خطبتين. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الجمعة. وظيفة الصلاة إلى الجمعة باعتبار أنها الوقت أو السبب، إما لأن وقت هذه الصلاة هو يوم الجمعة، أو لأن يوم الجمعة هو سبب مشروعية هذه الصلاة. وصلاة الجمعة من الواجبات الشرعية التي يحرم على المسلم أن يفرط فيها وأن يتهاون بها إذا كان من أهل وجوبها، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. و الوجوب يكون على من توفرت فيه خمس صفات: الصفة الأولى الذكورية، فتجب الجمعة على كل ذكر، أما الأنثى فإن الجمعة ليست بواجبة في حقها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. فدل ذلك على عدم وجوب صلاة الجمعة بالنسبة للمرأة الأنثى. والشرط الثاني الإسلام، بمعنى أن الكافر لا يخاطب بأداء الصلاة على كفره، ولو قدر أنه أسلم فإنه لا يطالب بقضاء ما فاته من صلاة الجمعة. لكن بالنسبة للآخرة، الكافر يعاقب زيادة عقوبة لتركه صلاة الجمعة، على القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام كما قرر في علم الأصول. الثالث التكليف، فلا تجب صلاة الجمعة على غير المكلفين، والمراد بالمكلف العاقل البالغ. فأما من كان صغيرا لم يبلغ بعد فإن الجمعة لا تجب عليه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، ذكر منهم الصغير حتى يبلغ. وهكذا أيضا المجنون لا تجب عليه صلاة الجمعة، لحديث: والمجنون حتى يفيق، سواء كان جنونه عصري منذ ولادته أو كان جنونه طارئا. ومثله أيضا الخرف، الذي أصبح لا يميز بين أبنائه وحقوقه، فهذا تسقط عن صلاة الجماعة والجمعة، تسقط عنه الصلوات لعدم العقل لديه. الشرط الآخر الحرية، فلا تجب صلاة الجمعة على مملوك، وبهذا قال جمهور أهل العلم، واستدلوا على ذلك بما ورد من حديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: العبد المملوك، والمرأة، والصبي، والمريض، وهو في السنن. وهناك طائفة من أهل العلم قالوا بأن صلاة الجمعة تجب على المملوك، قالوا لأن النصوص الدالة على إيجاب صلاة الجمعة عامة تشمل بعمومها المملوك، وقالوا هذا الحديث مرسل، فإن طارق ابن شهاب لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا عذر له، يعني أن صلاة الجمعة لا تجب على أهل الأعذار. ومن أمثلة أهل الأعذار من كان مقعدا لا يتمكن من المشي لا بنفسه ولا يجد من ينقله، ومثله المريض، وضابط المرض أن يكون ممن يزداد مرضه بأدائه لصلاة الجمعة، أو يكون ممن يتأخر شفاؤه بسبب ذلك، أو يكون ممن يتألم بسبب الأفعال التي يفعلها للذهاب إلى صلاة الجمعة. فإن كان مريضا يتأذى فحينئذ نقول سقطت الجمعة عنه. أيضا من شروط وجوب الجمعة الإقامة، فأما من كان مسافرا مسافة قصر فإنه لا تجب عليه صلاة الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في أسفاره يصلي الجمعة، وفي يوم عرفة وافق أنه يوم جمعة، ومع ذلك لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة. أما من كان سفره قصيرا لا يبلغ القصر فهذا يقول الفقهاء بأنه تجب عليه صلاة الجمعة، ومثله أيضا من سافر سفر معصية بمذهب أحمد ومالك والشافعي أنه لا تسقط عنه الجمعة. وعلى مقيم خارج البلد، أي لو قدر أن شخصا كان خارج البلد لكنه قريب منها فحينئذ تجب عليه صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة قدر الفقهاء من تجب الجمعة عليه بمن كان يبعد فرسخا عن صلاة الجمعة، والفرسخ 3 أميال قرابة 5 كيلو، فمن كان يبعد هذه المسافة عن المسجد فأكثر لم تلزمه صلاة الجمعة، لأنه في الغالب لا يسمع النداء، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة على من سمع النداء. ولا يراد بهذا حقيقة السماع، وإنما المراد الحكم، فمن كان لا يسمع لوجود الصمم بعينيه لا يسقط هذا عن الجمعة. وهكذا أيضا من كان منشغلا فلم يسمع النداء لشغله لم تجب عليه الجمعة. إذن الأصم الذي لا يسمع إذا كان قريبا من الجمعة تجب عليه الجمعة. لماذا قلنا بأن المراد السماع الحكمي للسماع الحقيقي؟ لأن هناك من لم يسمع الجمعة حقيقة ومع ذلك تجب عليهم الجمعة بالاتفاق، من مثل الأصم، ومن مثل من لم يسمع النداء لشغل عرض له. إذن فنحن نعتبر السماع الحكمي للسماع الحقيقي. وقد اجتهد الفقهاء في معرفة المسافة التي يكون السماع فيها مع هدوء الأصوات، عدم وجود الضوضاء، وعدم وجود العوارض من الريح التي تنقل الأصوات ونحو ذلك، فقاسوا هذا فوجدوه بهذه المسافة التي يذكرون. أما من سافر سفرا يجوز له القصر في الصلاة فيه فإنه يشرع في حقه أن ألا يصلي صلاة الجمعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. قال ولا على عبد، يعني المملوك والمبعض، وهكذا أيضا المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة. لو قدر أن أحدا من هؤلاء حضر صلاة الجمعة فإنه يجوز له حضورها وتجزئه وتسقط عن صلاة الظهر. قال ولا يحسب، يعني أن هؤلاء الأصناف إذا حضروا فإنهم لا يكتمل بهم عدد 40 المشترط لصلاة الجمعة عند طائفة، وسيأتي الكلام في العدد. قالوا هكذا أيضا من ليس من أهل البلد لا يحسبون من 40 ولا تصح إمامتهم لأنها لم تتعين عليهم. شوفوا عندك افتح. قال وشرط، المراد بالشرط الحكم المرتبط بحكم آخر بحيث لا يوجد الحكم الآخر إلا بوجوده، فإذا فقد الشرط فقد المشروط. وقد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط. هذا يشترط له 4 شروط. الشرط الأول الوقت، فلا يصح أداء صلاة الجمعة في غير وقتها، لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. الأول الوقت، إذن هذا هو الشرط الأول، لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. متى يبتدئ وقت صلاة الجمعة؟ قال يبتدئ من أول وقت العيد، يعني بعد ارتفاع الشمس بيد رمح، هذا بداية الوقت. والقول بأن هذا هو بداية الوقت هو مشهور مذهب الإمام أحمد، واستدل على ذلك بما ورد من الأخبار الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر صلاة الجمعة قبل الزوال في أحاديث عديدة. وذهب طائفة إلى أن صلاة الجمعة لا بد أن تكون بعد الزوال ولا يجوز أن تكون قبله، قالوا لأن هذا هو وقت صلاة الظهر التي تجزى عنها صلاة الجمعة. وهناك من قال بأن الخطبة تكون قبل الزوال والصلاة لا تكون إلا بعده. والناظر في الأدلة يجد أن النصوص تدل على جواز فعل صلاة الجمعة قبل الزوال، تواتر ذلك في أحاديث عدة. قال وورد ذلك عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخبار متعددة متكررة. قال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة فنذهب إلى جمالنا ونريحها حتى أو حين تزول الشمس. وينتهي وقال طائفة بأن الوقت لا يبتدئ إلا في الساعة 6 قبل الزوال بساعة، وقال آخرون لا يبتدئ إلا بالزوال. ولعل منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في صلاة الجمعة، هل هي فرض مستقل؟ إذا كانت فرضا مستقلا فيمكن أن يجعل لها وقت قبل الزوال، أو نقول هي بدل عن صلاة الظهر، وصلاة الظهر لا تجوز إلا بعد الزوال، فكذا صلاة الجمعة التي هي بدل عنها. هذا هو منشأ الخلاف في هذه المسألة، ولعله إن شاء الله يأتي في درس الضوابط الفقهية. قال: وتجب بالزوال، هذا هو وقت الوجوب الذي يتعين به في الذمة، وأداء صلاة الجمعة بعد الزوال أفضل لعدد من الأسباب. السبب الأول الاحتياط للعبادة، صلاة الجمعة لا مكان، والثاني أن فيه خروجا من الخلاف، والثالث أنه هو الغالب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سلمة بن الأكوع: كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. وكذلك أن النساء إذا سمعنا إقامة الجمعة قد يصلينا الظهر، فإذا أداها قبل الزوال يجعل هؤلاء النسوة يصلين الجمعة قبل الزوال فلا تصح صلاتهن. أكذا أيضا المسبوق الذي لم يدرك إلا أقل من ركعة، إذا أدركهم وهم قبل وقت الزوال لا يصح له أن ينويها ظهرا، لأنه لم يدخل وقتها بعد. هذا ما يتعلق بوقت صلاة الجمعة. ويلاحظ أن بعض الخطباء قد يطيل في خطبة الجمعة فلا يصلون الجمعة إلا بعد دخول العصر، فحينئذ نقول لا تصح منهم الصلاة ويجب عليهم أن يصلوها ظهرا بأربع ركعات لأنه قد خرج وقتها. الشرط الثاني أن تكون بقرية، فلا يصح أن تؤدى في الفيافي ولا في القفار، وهكذا أهل الخيام وبيوت الشعر ليس عليهم جمعة لأنهم غير مستقرين. ولا بد، والفقهاء يقولوا لا بد أن يحضرها 40، يستوطنها 40 استيطان إقامة، لا يضعنون صيفا ولا شتاء، يعني لا يرحلون. قال الشرط الثالث حضور 40، فاشتراط 40 هذا هو مذهب أحمد وطائفة، واستدلوا عليه بقول كعب بن مالك: أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في هزم النبيت، وهو المكان الذي فيه نبات يسير تطمئن به الأرض، في نقيع يقال له الخضمات، هذا أيضا مكان معروف تجتمع فيه المياه. قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. قالوا: فدل هذا على أن الجمعة لم تجب عليهم قبل أن يبلغوا 40، فلما بلغوا 40 وجبت عليهم. وذهب طائفة إلى أن المعول عليه الاكتفاء ب12، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أصحابه صوت العيد خرجوا فلم يبق معه إلا 12 رجلا. وقال طائفة: يكفي 3. ولعل الصواب في هذا أن هناك شرط صحة وهناك شرط وجوب، فالوجوب لا تجب الجمعة إلا بوجود 40 من أهل انعقادها، وأما الصحة فتصح بالثلاثة. فهذا هو الذي تجتمع عليه الآثار في الباب. قال: فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، لو قدر أن أحدهم تذكر أنه على غير طهارة وهم 40 فخرج، نقول يستأنفونها ظهرا، أي يبتدئونها من جديد ويصلونها على أنها صلاة ظهر، لأن العدد عندهم شرط. الشرط الرابع تقدم الخطبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما في خطبة الجمعة، وقد حافظ النبي صلى الله عليه وسلم عليها مما يدل على وجوبها، لأن فعله وقع بيانا لغيره. نعم، لعلنا نقف على هذا ونواصل إن شاء الله هذا الدرس في اللقاء القادم بإذنه جل وعلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيوة، المخنث إذا بلغ عرف حاله، الغالب أنه إذا بلغ يعرف حاله، ينظر من أين يبول يعرف حاله، إذا لم يعرف حاله لم تجب عليه الذمة، لأن الأصل براءة الذمة لا ننتقل عنها إلا بيقين. نعم، يصلون بهم على المذهب أنه لا تصح إمامتهم، ولعل الأظهر هو صحة الإمامة، لأن القول بعدم صحة الإمامة يحتاج إلى دليل. إليه تقول الأفضل يعني صور الأربعين في صلاة الجمعة سناقة بثلاثة لا تجب إلا بحضور 40، قبل ذلك مستحبة لكن ليست واجبة عليهم، فإذا حضر 40 وجد 40 فحينئذ تعينت عليهم. نعم، ظاهر كلام المؤلف أنه شرط صحة. متى تصلي المرأة صلاة الظهر يوم الجمعة؟ الجواب بعد الزوال، إذا زالت الشمس صلت. هل ترتبط بالإمام؟ نقول لا يجب عليها أن ترتبط بالإمام، وإن فعلت لم تفعل إلا بعد الإمام فلا حرج عليها في ذلك. لعلنا نقف على هذا. نعم، ما في إشكال هذا، يعني قد يبكر للصلاة قبل دخول وقتها، ولذلك أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الذين ينتظرون الصلاة بعد الصلاة، وإذا حضر في المسجد سيذكر الله وسيقرأ القرآن ونحو ذلك من الطاعة، فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الساعات هذه من أين تبدأ؟ الجمهور قالوا من ارتفاع الشمس قيد رمح، وبعضهم قال من طلوع الشمس، وبعضهم قال من ايش من الزوال، هذا مذهب مالك. نعم، لعله يأتي إن شاء الله. نقف على هذا، آخر سؤال. هذا الشرط وهذا الشرط، مثال ذلك حر كافر، نقول يشترط في وجوب الجمعة الحرية وقد وجدت فيه، ويشترط في وجوب الجمعة الإسلام وهذا لم يوجد فيه، فلا يثبت الحكم في حقه. هكذا المسافر الذي مسيرته دون مسافة قصر، نقول نقول إيش؟ بأنه يجب عليه إتمام الصلاة. لماذا؟ لأنه سيرجع، لم ينوي مسافة قصر. عندنا الآن هو مسافر لكن سفره إيش؟ دون مسافة. توفر الشرط فهو من جهة هذا الشرط وجد فيه شرط الوجود، لكن انتفع عنه شرط آخر وهو شرط الاستيطان مثلا، أو شرط البعد من المسجد، شرط القرب من المسجد. هذا يعني مثل ما أن في الصلاة عندك 10 شروط، قد توجد 8 شروط فينتفي شرط فينتفي الحكم، فقد يوجد هذا الشرط وينتفي شرط آخر. هل هناك تناقض؟ مثل هذه المسألة، انتفاء شرط لا يعني انتفاء بقية الشروط. نعم، آخر مسألة إيش؟ يجي إن شاء الله.